نعود إلى رسالة بعثها أحد الإخوة المستمعين مقيم بالمملكة، يقول: يا شيخ، كيف أتخلص من بعض الوساوس من الشيطان والهموم والغموم التي أصبحت تراودني بين الفينة والأخرى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: أما الهموم والغموم التي تصيبك فلا بد من معرفة الأسباب التي نشأ عنها وجود هذه الهموم والغموم. فإذا لم يكن هناك سبب ففي إمكانك أنك تتعوذ بالله من الهم والغم، وكذلك من العجز والكسل، ومن الجبن والبخل، ومن غلبة الدين وقهر الرجال. وإذا كان هناك سبب فإنك تجمع بين الأمرين، بين إزالة السبب، معالجة السبب، وبين الدعاء بهذا الدعاء الذي ذكرته. وأما بالنظر للوساوس فإن الوساوس هي مجرد أوهام، وهذه الأوهام ناشئة من الشيطان، ومن أجل ذلك يتبين أن الشخص إذا توضأ وضوءا واجبا، إذا توضأ وضوءا شرطا، فإن الشيطان يوسوس له. لكن لو توضأ وضوءا شرطا لكن ليس للصلاة، ليس لصلاة الفرض، لأنه بالنظر إلى صلاة الفرض يعني يوسوس كثيرا، وإذا كان في صلاة النفل فإنه يخف. وإذا كان هذا الوضوء للتعليم فإن الشيطان لا يوسوس للشخص، وإذا كان أيضا من أجل التبرد فإن الشيطان لا يأتي. وهكذا بالنظر للصلاة فإن دخول الشيطان على الإنسان في صلاة الفرض يختلف عن دخوله معه في صلاة النافلة. وبهذا يتبين أن الواجب على الشخص أن يكثر من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، لقوله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وواجب عليه أيضا أن تكون عنده إرادة قوية تمنع تكرر هذا الوسواس، فإذا توضأ مرة فلا يعيده، وإذا اغتسل مرة فلا يعيده، وإذا تيمم مرة فلا يعيد التيمم، وإذا صلى فلا يعيد الصلاة. وقد سألتني امرأة وقالت إن الوسواس بلغ معها أنها إذا دخلت تتوضأ لصلاة المغرب أذن العشاء وهي لا تزال في الحمام لوضوء صلاة المغرب. ولا شك أن هذا أمر يعني يجب على الإنسان أن يتنبه له، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. من السعودية جدة المرسلة هاء عين سين، تقول: هل قراءة وحفظ القرآن بدون وضوء خطأ، حيث أنني أحفظ القرآن وأقوم بمراجعته كثيرا ولكن على غير وضوء؟ الجواب: مس المصحف على غير وضوء لا يجوز، لكن مسه بحائل إذا كان الشخص يكثر تلاوة القرآن في الليل أو في النهار أو فيهما، تارة يكون على وضوء وتارة لا يكون على وضوء ويريد التلاوة من المصحف، فإنه يجعل حائلا بين يديه وبين مسهما للمصحف،

بأنها تصلي أربع ركعات قبل العصر وأحيانا تتركها، هل يجب المحافظة عليها دائما وكذلك ركعتي الوضوء؟ الجواب بالنسبة لصلاة أربع ركعات قبل العصر فقد رغب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربع ركعات. ومن المعلوم أن هذا من باب السنة وليس من باب الواجب، والسنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، فإذا صلى الشخص في بعض الأوقات وترك في بعضها فليس عليه إثم من ناحية الترك ويكون مأجور من ناحية الفعل. وهكذا بالنظر لسنة الوضوء، سنة الوضوء هي من السنن المشروعة ولكنها ليست بواجبة، فالشخص عندما يتوضأ ويصلي ركعتين للوضوء هذا يكون يعني هذا فيه أجر، ولو ترك صلاة الركعتين لا يكون آثما، لكن فعلهما أفضل من تركهما، وبالله التوفيق. أحسن الله إليك، تقول بأنها تحب أن تكون زاهدة في الدنيا، تقول أزهد أحيانا ولا أفكر إلا في الآخرة، لكن يأتيني ضيق وأبكي وأغضب بسرعة، فهل هذا من الشيطان؟ الجواب الزهد هو ترك الأمور المحرمة وترك الأمور المكروهة وعدم التوغل في المباحات، هذا هو الزهد. ولا يتعب الإنسان فيما بينه وبين الدنيا ولا يتعب فيما بينه وبين الناس، فقد قال صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، لأن الزهد في الدنيا هذا يقرب الشخص من الأعمال الصالحة، والزهد فيما في أيدي الناس هذا يقوي قلب الإنسان التعلق بالله ويزيل أو يمنع تعلق القلب بالناس، لأن الإنسان إذا أحسن إليك فقد قال صلى الله عليه وسلم من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. وهذا المعروف الذي يصنعه لك الشخص قد يصنعه بسبب من قبلك وقد يصنعه بسبب من قبله هو ابتداء، لكن هذا لا يعني أن الشخص يعطل الأسباب، يعني أسباب طلب الرزق، فقد قال صلى الله عليه وسلم وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا، ومعنى ذلك أن الشخص يعمل الأسباب التي يعني أسباب كسب الرزق بحيث لا يكون عالة على أبيه أو أمه أو أخيه مثلا أو زوجته، يعني يترك الأسباب اعتمادا على زوجته، أو الزوجة يعني تترك الأسباب مطلقا اعتمادا على زوجها، فالإنسان يفعل الأسباب المشروعة التي تغنيه عن الناس، لكن لا يتوغل مثل الناس الآن الذين يجازفون في فعل المحرمات، يعني في أمور كثيرة تقع في المجتمع فكلها مخالفة لهذا

أحسن الله إليكم، هل من نصيحة توجهونها لكل زائر لا يخلو مجلسه من الغيبة إلا ما شاء الله؟ كيف تكون صلة الرحم ونحن لا نريد الغيبة ولكن تحصل دون شعور من هؤلاء الذين نأتيهم أو يأتوننا؟ الجواب، الله جل وعلا قال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وقال: إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وعلى هذا الأساس فالشخص يملي في كلامه وفي فعله وفي كفه، يملي والملائكة يكتبون ما يحصل منه، لا يزيدون ولا ينقصون، لا يزيدون في الكم ولا يزيدون في الكيف، وإنما يكتبون الواقع تماما. وهذا يعرض على الله جل وعلا، فإنه يرفع إليه عمل الليل بالنهار وعمل النهار بالليل، وينظر فيه يوم الاثنين ويوم الخميس، ينظر في أعمال العباد. فكون الإنسان يصدر منه لله جل وعلا صحيفة بيضاء في الأعمال التي ترضيه، هذا هو المطلوب من الشخص. لكن إذا سود صحيفته بالأعمال القبيحة كما ذكرت السائلة، فقد قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وقال أيضا قبل ذلك: يا عبادي إنكم تخطئون في الليل والنهار وأنا أغفر الذنوب فاستغفروني أغفر لكم. فالواجب على الإنسان أن يتجنب هذا الأمر، لكن إذا وقع فيه فإنه يتوب إلى الله جل وعلا ويستغفره ولا يعود إلى هذا العمل ويندم على فعله، ويقلع إذا كان مثلا في نفس اللحظة لا يستمر في هذا الأمر. وإذا كان الكلام يتعلق بعرض شخص فإنه يستبيحه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أيضا من أسئلة المستمعة التي وردت من الرياض تقول: هل تجوز الصلاة وأنا جالسة، مع العلم أني قادرة على القيام والحمد لله، ولكني أصلي أحيانا وأنا جالسة سواء كانت المكتوبة أو النافلة، هل يجوز؟ الجواب، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، فأوجب القيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، هذا بالنظر للفرض. أما بالنظر للنفل فإذا صلى قاعدا وهو يستطيع القيام فله نصف أجر صلاة القائم، وعلى المسلم أن يحرص على الإكثار من الأعمال الصالحة بدلا من أن يتكاسل عن أعمال صالحة لا تكتب في صحيفة سيئاته ولكنها تكتب في نقص حسناته، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا المستمع من فيض البطمة الجزائر رحمون عبد الله يقول: هل تجوز الرقية في الرقية الشرعية أن نذبح شاة من الغنم قبل الرقية؟ الجواب، الذين يستعملون هذا الذبح يستعملونه للجن، وإذا كانوا يعتقدون أن الجن ينفعون أو يضرون من دون الله فإن هذا شرك أكبر، لا يجوز للإنسان أن يفعله. وعلى كل حال فهذه الصورة لا يجوز فعلها على أي وجه من الوجوه وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. ما حكم التائب من كل الذنوب إلا أن بينه وبين إخوانه الآن دين لم يقدر على سداده، هل تقبل توبته مع وجود هذا الدين؟ الجواب: إذا كان الإنسان مرتكب لشيء من الذنوب فتارة تكون توبته عامة، وتارة تكون توبته خاصة من بعض الذنوب، فإذا كانت عامة فلا إشكال، وإذا كانت خاصة تاب من بعضها ولكنه مثلا يزاول بعضها، فإن التوبة تكون من الذنب الذي تاب منه فقط، أما بقية الذنوب الأخرى فإنها باقية. وعلى هذا الأساس فهذا الدين الذي على هذا الشخص إذا كان قادرا على أدائه فلا يجوز له أن يؤخره، أما إذا كان معسرا فقد قال جل وعلا: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وبناء على ذلك إذا كان عاجزا فلا إثم عليه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. آخر وسيلة هذه الحلقة: هل يلزم الوضوء للصلاة بعد الاستحمام؟ الجواب: إذا استحم الشخص تارة يكون استحمامه مجزئا، وذلك بأن يعم الماء على جميع بدنه ويتمضمض ويستنشق، وكان قبل ذلك يسمي وينوي. وأما بالنظر للغسل الكامل فإنه يتوضأ وضوء الصلاة حتى لا يبقى إلا غسل الرجلين، ثم يفيض الماء على جنبه الأيمن ثم جنبه الأيسر، ثم يفيض الماء على سائر بدنه، وكان قبل ذلك قد نوى وسمى، ثم يغسل الرجل اليمنى ثم يغسل الرجل اليسرى، ولا يكون هناك ناقض من نواقض الوضوء حصل عنده في أثناء الغسل. وإذا لم يغتسل وإذا لم يتوضأ وأفاض الماء على سائر جسده، فإذا كانت إفاضة الماء مرتبة كترتيب أعضاء الوضوء وكان ناويا رفع الحدث الأصغر والأكبر فإنهما يرتفعان، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.